بمناسبة يوم النضال للمناهض للإمبريالية الأمريكية يوم 25 حزيران، عقد أفراد الطبقة العاملة وأعضاء اتحاد النقابات يوم 22 الأربعاء اجتماع الاستذناب أمام النصب التذكاري لإغراق السفينة الأضوانية الأمريكية شيرمان. حضره المعنيون وكوادر اتحاد النقابات وأعضاؤه والعمال. استنكر المتكلمون الإمبرياليين الأمريكيين بأنهم زمرة الهموج المتلبسين بجلد الإنسان، أعضاء شرسة لا يمكن العيش معها تحت هذه السماء، وأكدوا أن إرادة شعبنا لإبادة الإمبريالية الأمريكية التي عضو تلتهب أكثر فأكثر مع مرور الأيام كالبركان الثائر مهما تغيرت جميع الأشياء في طوامة الأيام.